بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع شرح الأربعين النووية، ولا يزال الحديث كذلك موصولا مع الحديث الثاني وهو المسمى بأم السنة، حيث سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم عن الساعة. ووقفنا فيما وقفنا عليه على أسئلة الإيمان بعد أن فرغ من أسئلة الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. يعني جبريل الذي جاء في صورة رجل غريب عن المدينة، كأنه أعرابي يريد أن يستفسر عن أحكام الدين، يسأله فيقول له: صدقت. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له، يعني منه أو لأجله، فعجبنا له يسأله ويصدق. لأن العجب معنى إيه؟ تحير القلب لما يجهله. لأن معنى يسأله دليل على عدم العلم، ومعنى يصدقه دليل على العلم. فهو الآن لا يعلم ولا يعلم، يعلم ولا لا يعلم. آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ الفرق بين الإيمان والإسلام: الإسلام والإيمان يختلفان مفهوما وما صدقا ويتفقان محلا. يعني إيه؟ يعني مفهوم الإسلام، معنى الإسلام غير معنى الإيمان. الإسلام معناه الانقياد الظاهري لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الدين بالضرورة: شهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، انقياد ظاهري. الإيمان الانقياد الباطني لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة. يبقى الإسلام معناه ظاهره، ظاهر الأحكام، والإيمان معناه التصديق الباطني. يبقى هذا معنى وهذا معنى. المصادق المطلوبات مختلفة. مطلوبات الإسلام الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. مطلوبات الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن يتفقان محلا، بمعنى الإسلام المنجي لابد أن يكون معه الإيمان، والإيمان المنجي لابد أن يكون معه الإسلام. بمعنى لو شخص انقاد ظاهريا ولم يصدق باطنيا يبقى ده منافق. يبقى المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطل الكفر. طب شخص آمن باطنيا ولم يظهر الإسلام وكان قادرا على إظهاره لكن لم يظهره، يبقى لا ينفع. لكن كان عاجزا بأن كان أخرس أو كان مكرها، يبقى هو مؤمن عند الله، هو مؤمن عند الله. لكن عندنا لا نعرف له، لا نعرف له علامة للإسلام. فلابد من قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يبقى الإيمان القلب محل الإيمان، واللسان محل الإسلام، لكن لا غنى لأحدهما عن الآخر. هذا إذا اجتمع، يعني لما يكون في سياق واحد ما الإيمان ما الإسلام. لكن إذا افترق المسلم ومن سلم المسلمون من لسان واجب يدخل فيه المؤمن، المؤمن مرآة أخيه يدخل فيه المسلم، مثل الفقير والمسكين. الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، يعني لما يأتي في سياق واحد إنما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى الفقير له معنى والمسكين له معنى. لكن إذا افترقا، يعني الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان وأيضا الفقير، يبقى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترق اجتمعا، وكذلك الإيمان. فهنا سألوا قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله أول حاجة. الإيمان مش مجرد المعرفة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إنما المعروف، إنما المطلوب الإذعان والإقرار. ما هو كثير من المفكرين المعاصرين كثير يعلمون أن القرآن حق بما يصدق من اكتشافات علمية، ويعلمون أن النبي حق بما جاء به من القرآن، لكن لا يؤمنون ولا يذعنون. يبقى المقصود الإذعان والإيمان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى هنا الإيمان معناه الإذعان، مش مجرد المعرفة. أن تؤمن بالله، معنى بالله يعني تؤمن بالله واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. الوحدانية دي، وأن ذاته لا تشبه الذوات. الوحدانية دي يسموها تمشي الكموم الخمسة. الكموم يعني الأعداد، الكم المتصل في الذات، والكم المنفصل في الذات، والكم المتصل في الصفات، والكم المنفصل في الصفات، والكم المتصل في الأفعال. معنى يعني الكم المتصل يعني ذات الله ليست مركبة من أجزاء ولا أبعاد، لأن المركب من أجزاء وأبعاد هذا الحابس. أنا مركب إيد رجل، الإيد بتحتاج للصدر، والصدر بيحتاج للبطن، والبطن يحتاج للظهر، لأني أحتاج إذا كان مركبا. رب العالمين منزه عن هذا. يبقى ذاته ليست مركبة من أجزاء، وليست هناك ذات تشبه ذات الله. ده معنى الكم المتصل في الذات والكم المنفصل في الذات. وكذلك الصفات، يعني رب العالمين له صفة واحدة، العلم. ليس له صفتان، علمان ولا قدرتان ولا إرادتان، ده الكم المتصل في الصفات. والكم المنفصل، ليست هناك إرادة تشبه إرادة الله، ولا علم يشبه علم الله، هذا تفرد به الله تبارك وتعالى. والكم المتصل في الأفعال، ليس هناك فعل يشبه فعل الله، لكن أفعال الله تتعدد، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، هذه الأفعال كلها. ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الصفرايني إن جميع ما تكلم به المتكلمون يجتمع في أمرين. الأمر الأول أن كل ما جرى بالأفهام فالله بخلافه، لأن أنت فهمك هذا مخلوق والله غير مخلوق، فكل ما يجري في المخلوق هو المخلوق والله هو الخالق، يبقى كل ما جرى بذلك فالله بخلاف ذلك. الثاني، الكلمة الثانية، إن ذات الله ليست مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات. يبقى جميع ما تكلم فيه المتكلمون في هذه الفئة، أول حاجة أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك على غير القياس، لأن يقولوا جمع ملك أو ملأك من الألوكة، وهي الرسالة، لأنهما سفراء الله إلى خلقه. ملائكة بتنزل بالرسالة، والملائكة دول نوعين. نوع منهم مشغولون بعبادة الله عز وجل، ومنزهون عن معرفة الخلق، ما يعرفوش حاجة عن الخلق. وقسم المدبرات أمرا على ما سبق في القضاء وما جرى به الخلق، والمدبرات أمرا. وهذه الملائكة التاء دي ليست تاء التأنيث، دي تاء المبالغة أو تاء الجمع. يعني مسجد ده مذكر، لما تيجي تجمعه تقول مساجد، هذه المساجد، يبقى أنت بتجمعه، لكن مش معنى ذلك أنت جمعته وتجيب لي تشير إليه باسم الإشارة المؤنث، ومؤنث له ومذكر. يعني لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويتشكلون بالأشكال الحسنة التي أقدره الله عليها. لكن معنى بقى لا يعصون الله ما لا يأكلون ولا يتزوجون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، معنى ذلك يعني لا يكتب عليهم عمل. لو قلنا إن الملك بيكتب عليه عمل، يبقى الملك اللي بيكتب محتاج لملك يكتب، والملك اللي بيكتب محتاج لملك يكتب، يبقى ده ينتهي إلى التسلسل، والتسلسل باطل. ثم لماذا يكتب عليهم عمل وهم لا يحاسبون؟ ده هم بالفطرة، ده هم يعني بالفطرة مطيعون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم سفراء الله إلى خلق. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والبزار عن أبي ذر رضي الله، أطت السماء أطل حق لها أن طئت، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. يعني الملائكة مزدحمة في السماء. طب كيف تكون الملائكة مزدحمة في السماء؟ الأنوار